حياكم الله شيخنا. بارك الله فيكم، سلمكم الله. قلنا كان دولة وصية لوارث أمس، نعم كنا فيها، وما أدري الإخوان يعرفون أننا نكرر ولا كيف. أنا بعض الإخوان كانوا حضروا فليعلموا، الآن إن شاء الله إعادة لدرس الحرم الذي كان أمس ولم يسمعه الإخوان، فنعيده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة مختلف عن قتادة، وقد دلس عن شهر بن حوشب، هل هو قد توبع أم لم يتابع؟ ننظر إن شاء الله. عن شهر بن حوشب حديثه إن شاء الله صحيح أو حسن، عن عبد الرحمن بن غنم الأنصاري، عبد الرحمن بن غنم الشامي الأشعري، مختلف في صحبته، عن عمرو بن خارجة الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، وهو والحال هو صلى الله عليه وسلم على راحلته، وراحلته كما جاء في بعض الروايات أنه كانت هذه القصة أو هذا ما هذا الحدث الذي يذكره كان في فتح مكة، كان في حجة الوداع، وراحلته المعروفة بالقصوى التي كانت صحبته أو تشرفت بصحبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فتبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لا تقسى بجرتها، تقسى القسى، قالوا أنها تخرج ما في كرشها ثم تنظر، وهذه عادة الدواب عامة وخصوصا ذوات الظل، هكذا قالوا. وأما الخف فقالوا أنها لا تقسى إلا الإبل من أما الحمار الله يكرمكم، وكذلك الفرس وكذلك البغل ما يقصعون. نعم، إن راحلته لتقسى بجرتها، جرتها هي اشترارها، بمعنى مضغها، مضغها بعدما تخرج من كرشها أو من فرشها ما جمعت من العلف، وإن لعابها لا يسير بين كتفيها، وكنت ذكرت أن هذا يدل على حفظه للقصة واستحضاره للواقع، لأنه كان اللعاب الراحلة إذا كان يسير على كتفه فهو قد يكون أدعى لحفظ الواقع. إن الله قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللأهل الحجر، جاء في روايات أخرى أيضا هذا. ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، نافله ولا فريضه، او قال عدل ولا صرف. هذا الحديث يفيد المعنى او الباب، اولا التبويب الذي تبوب الامام ابن ماجه رحمه الله، باب لا وصيه لوارث. فأول الحديث يقول إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية. وفيه موضوعات أو أحكام أخرى أيضا، ولذلك الأئمة قد يجزئون الحديث أو قد يرؤون حديثا واحدا مكررا أو مكررا عدة في عدة أبواب، فيصلح أن يدخل في باب الولد الفراش إلى الحجر، كذلك من تولى غير مواليه، كذلك من ادعى الى غير ابيه، ولكن الحديث أخرجه الإمام الترمذي. ننظر سعيد بن أبي عروبة مختلف، يزيد بن هارون لم يذكر أنه سمع منه قبل الاختلاط، فيكون لعله يكون سمع منه بعد الاختلاط. لكن الترمذي أخرج قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة. أبو عوانة فضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ليس من المختلطين، وقد تابع سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة، قتادة بن دعامة أيضا مدلس، وروى أيضا النسائي عن طريق قتيبة بن أبي عوانة. وشعبة قال حدثنا قتادة، حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب، هكذا قتادة عن شهر بن حوشب. فإذا كان شعبة روى عن قتادة فيحملون، أو شعبة إذا روى عن المدلسين فكان يحترس روايات المدلسين، فقالوا إنه محمول على السماع، وأنه سمع حدث وصرح بالتحديث عن شهر بن حوشب. كذلك جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد بن سفيان ابن سفيان بن عيينة عن ليث بن سليم عن شهر بن حوشب. فليث بن سليم ضعيف، وقد تابع قتادة. وكذلك عبد الوهاب الخفاف قال أخبرنا سعيد عن قتادة. وعبد الوهاب الخفاف سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. فإذا إن شاء الله الحديث صحيح بذاته، والطرق هناك أحاديث أخرى أيضا تقوي هذه الرواية، أو جاءت بهذا المعنى عند غير ابن ماجه رحمه الله. ثم قال حدثنا هشام بن عمار، وهو الشامي وكان قد يتلقن، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، أحاديثه عن الشاميين صحيحة، وعن غير الشاميين فيها نكرة. قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم، إسماعيل بن عياش يقول حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني، هو الشامي ثقة، وهو يقول قال سمعت أبا حمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله أعطى كل ذي حق حقه، مثل ما قال هنا إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا من طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك الترمذي. الترمذي أخرج هذا الحديث قال حدثنا علي بن حجر وهناد عن إسماعيل بن عياش متابعين لي، أو اثنان علي بن حجر ثقة وهناد بن السري ثقة، تابع هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش وما بعده ثقة إن شاء الله. وأبو داود روى هذه الرواية عن ابن عباس أيضا بإسناد صحيح. وقال الشافعي رحمه الله وجدنا أهل الفتية، هكذا يقول هشام بن عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال الشافعي رحمه الله وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي، نعم، من قريش وغيرهم، لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، ويوثرون أمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة أقوى من نقل واحد، هكذا يقول سبحان الله. نعم، يعني كأنه إجماع أو نقل الكثيرين. وهناك رواية جاءت، رواية لهؤلاء الذين تفردوا مثلا، فيقول نقل الآخرين الذين يروون جماعة عن جماعة هو أقوى من نقل الواحد. والمقصود من إرادة قول الشافعي رحمه الله أن الحديث صحيح وقد أخذ به أهل العلم وأفتوا به رحمة الله عليه. فإذا لا وصية لوارث إذا كانت بنت، إذا كان يعني ابن، إذا كان كذا، هؤلاء ورثة فلا يوصى لهم، فلا وصية لوارث. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق وصحيح الكتاب. نعم، هكذا وصف صحيح الكتاب، وفيه رمز بأنه في إذا روى بحفظه فقد يكون روى من حفظه فيكون فيه بعض الأوهام والخطأ. قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يزيد بن جابر وهو الأزدي ثقة، عن سعيد بن أبي سعيد والمقبري ثقة، أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول إن الله قد آتى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، ولا ألا لا وصية لوارث. هنا ذكرت أيضا أنه الحديث السابق الذي فيه عمرو بن خارجة يقول إن راحلته لتقصى بجرتها وإن لعابها لا يسيل بين كتفيها، أنس يقول نفس القول وإني لتحت ناقة رسول الله يسيل علي لعابها، فهل بين الحديثين اختلاف ويدخل هذا الحديث في مختلف الحديث ومشكلة الحديث؟ نعم، من الممكن أن يأتي هؤلاء الجهال في هذا الزمان الذين يبرزوا بل تبرزوا، نعم تبرزوا بمعنى يخرقون على، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هؤلاء على العلم والعلماء. نعم، فهؤلاء ربما يقولون هذا حديث كله زور مزور، وقد اتهموا البخاري رحمه الله أنه مزور للأحاديث وكذا، فنقول على كل حال إن الله يكفي إن شاء الله ويكفيهم ويدفع شرهم، فنقول ليس فيه بعد، وإذا كان هناك مختلف الحديث وعند أئمتنا قواعد ثابتة فطرية موافقة للأصول السليمة، هو أنه إذا أنكر الجمع فيجمع، ونقول إذا كانت الحادثة واحدة فيقول عمرو بن خارجة أنا كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس أيضا كان يكون هناك، بل أنس قد يكون هو أول واحد لأنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا الله فيكم، شوية شوية إن شاء الله. نعم، شيخنا لاقت مقفل شيخنا. فأنس رضي الله عنه كان مسألة لبعض الأولاد الله المستعان اللقاح وكذا، غدا يمكن نروح له إن شاء الله. فالحاصل على كل حال، أنس رضي الله عنه قد يكون هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحت ناقة رسول الله، وعمر بن خارجة متسابق ومتبادر إليه، وكل واحد يتسابق أن يكون أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بين الحادثتين أو بين قوليهما تخالف حتى يكون مختلف الحديث ومشكل الحديث. ثم قال: باب الدين قبل الوصية. باب الدين قبل الوصية. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبي. أبو إسحاق كان يدلس وافترض أيضا عن الحارث، وتدليسه واختلاطه خفيف، كما قال بعضهم أنكر اختلاطه وتدليسه أيضا عن الحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف المعروف عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، نعم، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. الآية التي فيها من بعد وصية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أيوة، إن كان رجل يورث كلالة زيدوا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى، وفي قراءة يوصي بها أو دين. فهنا كأنه يقول: أنتم تقرؤون قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين، فذكرت الوصية أولا ثم الدين. ولكن النبي صلى الله عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يقدم ويكون الدين يودى قبل إنفاذ الوصية. ثم زيادة عليه: وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني الأولاد، بني الأولاد الذين هم آباؤهم أمهاتهم شتى وآباؤهم واحد. فيقول: إن بني الأم الذين هم من أم واحدة وأب واحد يتوارثون دون هؤلاء، كذلك قد يدخل فيه بني الأم الأخياف، الأخياف يعني الذين هم أمهم واحد، فيكونون قد يرثون في بعض الأحيان. فعلى كل حال كأنه يريد أن يقول إن الوصية مقدمة على الدين في القراءة، متأخرة عنه في القضاء، في القضاء والأداء والتنفيذ. وهذا الحديث في الحقيقة ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن قال الشوكاني رحمه الله هناك، يعني نعم، أخرجه الترمذي أيضا، قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن أبي إسحاق، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، معروف هذا، لكن قال: والعمل هذا الحديث عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. مفهوم الحديث على كل حال هو الذي عليه العمل، ولا بأس فيها، لأن عمل الأئمة قد تكون هناك لأدلة أخرى، لأدلة أخرى، لأن الدين من أهم ما يكون كما هو معروف. الوصية قطعا المقصود من الوصية وصية مستحبة وليست وصية واجبة. وصية واجبة إذا كان بالدين له وله فهذا دين، لكن وصية مستحبة ويكون أداء الدين واجب، فالواجب يكون مقدما شرعا ومعروفا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التشديد على الدين. لكن كنت تنبهت على شيء أصولي ما أدري إيش كلامكم فيه. قال الشوكاني في النيل والحديث وإن كان إسناده ضعيفا، لأجل أنه مداره على الحارث أنا عليه، والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف، بالاتفاق الذي سلف، يعني كأنه يشير إلى قول الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل الحديث أو أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. فهنا من مسألة أصولية، هل الحديث يعتضد ويقوى ويتقوى ويرتفع إلى حسن لغيره أو شيء؟ هذه من الشيخ نفسه الشيخ الألباني قال في الإرواء حسن، انظروا في الحاشية، لكن المشكلة الحسن، وإذا تتبعتم الإرواء لا تجدون هناك طريقا آخر بحيث تحسن به هذه الرواية. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الحديث يكون ضعيفا، وعمل العلماء على اجتهاداتهم بأدلة عامة يكون هو الأقوى من الحديث الضعيف قطعا، ما دام عمل العلماء ولم يخالف الصحابة وغيرهم في هذه المسألة، ويكون حجة في عمل العلماء لا في هذا الحديث، ولا أن هذا الحديث يكون حسنا لغيره أو صحيحا. نعم. والإرواء لا نجد فيه، لم وجد فيه شيء، ما أدري ذكر الشيخ أن شيء، سبحان الله ما حصلته في الحديث. 1667 1667 ما حصلت فيه هذا. شوفوا الإرواء، أنتم راجعوا الله يبارك فيكم، لا بأس نراجع نقول لكم في 67. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه. قال الشيخ حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه وإلى الحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق أبي إسحاق الحمداني عن الحارث عن علي به، وزاد وأنتم تقرؤونها من بعد وصيته، وزاد أحمد والحاكم إن عيان بني هذا كله. سكت عنه الترمذي والذهبي، وأما الحاكم فقال هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق، لذلك لم يخرجه الشيخان. وقال البيهقي قال الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله. قال البيهقي لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه، والحارث لا يحتج بخيره لطعن الحفاظ بخبره لطعن الحفاظ فيه. ثم أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن عنيسة البزري عن أبي إسحاق الحمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية. كذا أتى به يحيى بن أبي ونيسى عن أبي إسحاق عاصم ويحيى ضعيف. وقال الحافظ بالتلخيص والحارث وإن كان ضعيفا، انظروا وجه الاستدلال، قول الترمذي قول الذهب قول ابن حجر والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى. قلت وقد وجدت له شاهدا بالمعنى يرويه حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال فآتها فإنها محقة. أخرجه ابن ماجه إسناده صحيح، عبد الملك بن جعفر ذكر ابن حبان في انتقاد، وهو أيضا لم يوثق الآخرون، وباقي رجال إسناد شرط الشيخين. وكذا قال حماد بن سلمة إنما يحتج به مسلم وحده. ثم قال المنذر رواه سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسميه. قلت الشيخ يقول رحمه الله وتغمده برحمته، قلت وهذه الرواية خرجها البيهقي أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث عن عماد بن سلمة عن سعيد الجريري. قلت عبد الواحد بن غياث ثقة صدوق، فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان في هذا الحديث فهو ما بهما صحيح، فإن الجريرية ثقة من رجال الشيخين وكان تغير، ولكن يقويه متابعة عبد الملك أبي جعفر له، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة، وهو شاهد قوي لحديث الحارث. فهل هذا يكون شاهدا؟ هناك لفظ الحديث أنه كذا وكذا، لفظ الحديث أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الدين أن يؤدي الدين، لكن ليس هناك وصية الإنفاق غير، لكن هل كان وصية هنا؟ فبذلك على كل حال نقول كما قال ابن حجر رحمه الله إجماع عقد على حق ما روى، فالحديث لا يتقوى والله أعلم، لكنه يكون يعمل بما حسب الإجماع أو قوله الأكثرين، إذا لم نقل أن الإجماع صعب، فإذا قلنا أن الإجماع صعب ولم نقل بإنعقاد الإجماع فيكون فيما يظهر والله أعلم. الشيخ جعل القصة هذه الذي فيه ليس ذكر الوصية إنما هو إنفاق عليهم، فإنفاذ الوصية يكون قبل بعد الدين، هذا متفق عليه، ويكون الحجة في قول العلماء أو أكثر العلماء، ولم يوجد خلافه من الصحابة وغيرهم. ثم بعد ذلك قال باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه، يعني الظاهر صدقة نافلة أو وصي لم يوصي وصية نافلة، فإذا أنفقنا من ماله هو أو من مالنا فهل يكفر عنه أو يصيبه أجر هذا الإنفاق؟ قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني المدني صدوق يفتي، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي حازم وهو المدني ثقة، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الحرقي مولى الحرقة، نعم الحرقي مولى الحرقة كما قالوا، وهو ثقة، وأبو والده عبد الرحمن بن يعقوب يروي عن أبي هريرة، كلهم ثقات، أن رجلا قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه أو إن تصدقت عنه؟ قال نعم. ماذا يقصد هل يكفر عنه؟ الظاهر كأنه يقول هل تكفر صدقتي عنه سيئاته أو هل تجزئ بحيث يصيبه إن شاء الله أو يناله الأجر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا من طريق العلاء، وكذلك النسائي والإمام أحمد رحمه الله كلهم من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه. فالحديث يدل على أنه إذا تصدق أحد ممن لم يكن أوصى، لكنه الآن إذا أراد أن يتصدق أحد عن أبيه ولو لم يدرك أباه مثلا ولم يعرف أن أباه وصى بأنه ينفق من عندكم تنفقون لي أو من مالي تنفقون، فإذا كان ينفق من ماله يصله، وإذا ينفقه الورثة، وكذلك إذا انفقوا من مالهم الخاص أيضا يصل كما تأتي الرواية. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال حدثنا أبو أسامة معد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي اقتلت نفسها، أي صلبت نفسها فلتة وفجأة، يعني ماتت فجأة، ولم توصي، وإني أظنها لو تكلمت، وهذا لعل فيه إشارة على أنها ربما أصمتت قبل الموت ولم تقدر أن تتكلم وماتت فجأة، حصل هذا كله. فأظني أظنها لو تكلمت لتصدقت، يعني صدقة نافلة أو صدقة جارية أو وصية مستحبة، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر. فقال نعم، ما دام لم توصي فجميع المال يرجع للورثة. فيسأل الابن إذا أنفقت أنا من عند نفسي بنيتها فلها أجر ولي أجر؟ قال نعم. فهذا فيه سعادة كبيرة في البر بالوالدة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أيضا تؤجر. فينبغي لنا طلبة العلم أن نعمل بهذه السنة، ولا نحرم أمهاتنا إن كانوا قد ذهبوا إلى ربهم، وإذا كانوا في الحياة فإن شاء الله ننفق عنهم أيضا لا بأس فيها. أن رجلا، هذا مبهم، فقد جاء في البخاري وغيره في الوصايا، قال هو أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره ابن حجر أيضا وذكره ابن حجر أيضا أنه هو سعد بن عبادة، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن. نعم، فدل الحديث على كل حال على ما بوب ابن ماجه: باب من مات ولم يؤصي هل يتصدق عنه فيصل؟ نعم، لا يكون عملا لغوا، إن شاء الله يكون له أجر بحسن النية والإخلاص لله وبنية البر بالوالدين. ثم قال باب قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ففيه في هذا الحديث إشارة إلى أن المتولي ولي أمر اليتيم، سواء كان من قبل خليفة المسلمين أمير المؤمنين قد نصب وليا لليتيم، أو كان قد تولى عن طريق القربة والقرابة، فإذا كان لليتيم مال فيحفظه ولا يضيعه، ولا يأكل منه فيما يظهر على الأفضل إذا كان ذا سعة في ماله فيأكل من ماله، لكن إذا كان فقيرا ويبذل وقته، هذا لابد أن يشترط، لأنه إذا كان عنده في البنك وضع 100,000 لليتيم، لماذا يأكل منه شيء؟ هل يكلفه شيء لا يمنعه من كسب نفسه ما يستغرق له مال وقتا شيئا ما حتى يأخذ بدله؟ ولذلك يكون دناءة أن يأكل في مثل هذه الحالة أو يأكل، إلا إذا كان لا شك فيه، إذا كان هناك إصلاح مال اليتيم يستغرق منه جهدا ووقتا على حساب وقته في الاكتساب والتكسب، ففي هذه الحالة جاز له أن يأخذ بالمعروف، وليس معناه أنه يأكل إسرافا ويسرف فيه ويسابق فيه أن يأخذ أكثر ويستفيد أكثر من ماله قبل أن يكبر فيأخذ. قال حدثنا أحمد بن الأزهر وابن منيع النيسابوري، قالوا صدوق وكتابه أثبت، قال حدثنا روح بن عبادة هو القيسي ثقة أنه قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم وحسين بن ذكوان المعلم ثقة ربما وهم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال، قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا. من مال يتيمك غير مسرف، لا تسرفه، أنت ما دمت فقير فأمثالك كم ينفقون أو كم يأخذون على ما يبذلون من الوقت، هذه كلها لا بد له اعتبار. وكما مثلت لكم أنه إذا كان يوضع في الصندوق أو يوضع في البنك لا يكلفه شيء حتى يأخذ بدله، لا يجوز أن يأخذ في هذا العالم، لكنه إذا كان يبذل وقته ربما هذا الوقت كان يستفيد منه لاكتساب معيشته ولأولاده. فإذا كان هكذا فيأكل من مال يتيمه غير مسرف ولا متأثل مالا، أي لا يدخر من هذا المال لنفسه شيئا يستخرج منه. قال وأحسبه، قال ولا تقي مالك بماله، أي لا تقي، لا تحفظ مالك، تحفظ مالك من جهة ثم تأكل ماله وجعلت ماله وقاية وحفظا لمالك، فتنفق على نفسك من ماله وتحافظ على مالك، هذا لا يجوز. فدل هذا والله أعلم أنه إذا كان غنيا وإذا كان عمل خفيف فيستاقط يكون خيرا له، لكنه إذا أراد أن يأخذ بدله وقت بدل الوقت الذي يبذله فيكون جاز له أن يعطى أو يأخذ إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة الفرض بمعنى التقدير، والفريضة معروفة بمعنى الواجبة أيضا، فهذا أمر واجب. نعم الوصية هذه واجبة على الناس، وصية أو قسمة الورثة أو قسمة تقسيم أو قسمة المال على الورثة، هذا نصيب مفروض واجب عليهم، يجب عليهم أن يودوا ولا يستقطعوا حق الورثة. فهي فريضة بمعنى نصيب مقدر شرعا لمستحقه. نعم فالفرض بمعنى التقدير، ولأن انصباع الورثة مقدرة من عند الله تبارك وتعالى في كتابه، سميت فرائض وهي تسمى علم المواريث أيضا، تسمى علم المواريث وعلم الفرائض أيضا، لأن فيها إعطاء الورثة حقهم فسمي علم المواريث. باب الحث على تعليم الفرائض، تعليم الفرائض أو تعلم الفرائض وتعليمه، لأن لفظ الحديث كلا يحتمل كلا اللفظين، فتعليم لماذا اكتفى بالتعليم فقط؟ قالوا التعليم لا يكون إلا من المتعلم الذي يكون قد تعلم شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا من دقة وإيجاز الإمام ابن ماجه لعبارته، لأن لفظ التعليم تستلزم دلالة التزامية بأن هناك قد تعلم من قبل، أما الجاهل ماذا يعلم؟ فباب الحث على تعليم الفرائض معناه تعلموا وعلموا. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحذامي ثقة أو صدوق، أنه قال حدثنا حفص بن عمر ابن أبي العطار، حفص بن عمر ابن أبي العطار المدني السهمي ضعيف، حفص بن عمر ابن أبي العطار ضعيف. قال حدثنا أبو الزناد، وعبد الله بن ذكوان أبو الزناد ثقة، عن العارج معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينسى من أمتي. فإنه نصف العلم، أولا الحديث ضعيف، لكن فسر العلماء بمعنى إذا قلنا لو كان صحيحا لكان معناه أنه نصف العلم بمعنى أن علوما أخرى تتعلق بحياة الإنسان، وأما علم المواريث فتتعلق بموت الإنسان، هناك موت أو حياة، فالموت نصف الأمر أو نصف ما يتعلق من الإنسان، والحياة نصف ما يتعلق، ولذلك ما يتعلق بالموت هو نصف العلم، وهو ينسى أي ينساه الناس أو يؤخره الناس ولا يتعلمون ويزهدون فيه، كل هذه المعاني يفهم منه، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أول شيء ينزع من أمتي، الحديث لو صح لا يقال إنه من العلوم التي ينزع، ومن علام من نعم علام النبوة ومن علامات القيامة. وواقع الأمر في الحقيقة، خاصة كلما مضت الأيام وتأخرت، فعلم الفرائض كاد أن يكون مظلوما بين الناس، لا يرغبون ولا يتعلمون به إلا نفسا بعد نفس أو فردا بعد فرد فقط. ليس هناك رغبة شديدة في تعلم هذا العلم، فينبغي أن يكون في الأمة تناسل. ولذلك يشار في البلد إليهم بالبنان، ربما يبحث القضاة أن يرسلوا الناس الذين لهم قسمة وكذا إلى ناس لهم مخصوصين، وليس كل واحد يقدر. فينبغي لطلبة العلم أيضاً أن يبذلوا جهدهم إذا قدروا في أنفسهم قوة ورغبة في هذا. وأهم شيء وأصعب شيء فيه في الحقيقة الرياضيات، وأن سبا، وإذا ضرب نصاب من نصاب فيكون المسألة تخرج من كذا، ثم بعد ذلك إذا كان 100,000 ريال كيف تقسم عليهم كل نصيب فيه. فهذه كلها بالممارسة. وذكرت أن شيخنا، أن زميلنا الشيخ محمد الصادق رحمه الله كان علامة في هذا الباب، وعلامة في الحساب الرياضيات أيضا. فقلت له لا نستبعد أنك تعلمت القواعد، ونحن تعلمنا، أنا بنفسي قرأنا كتاب مباحث الفرضية للشيخ للإمام ابن عبد العزيز رحمه الله في المدينة، كان مقرر علينا الكتاب، وكان تلك الأيام الدرجة على درجة 40 درجة، فأخذت 40 في 40. لكن إذا لم يمارس الإنسان فينسى، وخاصة إذا كان متعلق بالحساب وكذا. فالشيخ قلت له أنت كيف، من أين لك هذا؟ قال أنا في الحقيقة قبل أصل إلى مكة، وفي طريقي بعد الهروب من بلادهم مالي، قال ذهبت إلى ليبيا ودرس هناك، وكان يدرس هناك أيضا، درس هناك الرياضيات الثانوية، ثم وصل إلى المدينة ودخل في الجامعة الإسلامية، وعرفناه من هناك أيضا، هو وأخاه الأكبر الشيخ طاهر الصادق رحمة الله عليهما. فكان أيضا فرضي ورياضي كبير رحمه الله، وأخذ شيئا من الأخ عبد الهادي، والحمد لله، ولعله يمارس هذا الشيء فيكون هو من وقد درس ناس كثيرين في مسجده. فإذا كان هناك عنده دورة ورغب أحد فليحضر إن شاء الله. فأول شيء ينزى، هذا يحتاج إلى حديث صحيح. أما واقع الأمر أنه ينسى، ولا إذا كان لم يراجع الإنسان فينسى، وكذلك يحتاج إلى ممارسة. كذلك قد يكون الناس يؤخرون، نسي بمعنى التأخير، فقد يكون إنما النسي زيادة، فيؤخرون الناس لا يلتفتون أو لا يلتفت كثير منهم إليه. ففريق الحث على الفرائض، تعليم الفرائض، نقول يؤخذ الحث من الآية الكريمة التي جاء فيها أنه كتب عليكم، الآية التي فيها، الآية التي في سورة البقرة، اذكروا لنا، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم. آية الصيام يا شيخ ولا إيش هي؟ لا، لا، آية الوصية أو آية أنا أذكر هنا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. أي نعم. ما جاء كتب الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قبلها يقرأ لي إن شاء الله إذا كان المصحف عندك قريب. على كل حال، فإذا نقول يؤخذ من أهمية العلم الفرائض أن الله تبارك وتعالى تولى ذكر الأنصبة. كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين. أي نعم، فيؤخذ من هذا أيضا أنه إذا كان لابد أن يكون يوصي، وإذا كان يخاف أنه يذهب حتى بفرائض أيضا، إذا كان يخاف أن الناس لا يعطون حقه فيوصي، يوصي كما قالوا. على كل حال، فيؤخذ أهمية علم الفرائض أن الله تبارك وتعالى تولى تفصيله في كتابه. هناك مسائل كثير لم توجد بهذا التفصيل، وجاء بالحديث وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك استنباط الصحابة وغيرهم، لكن الفرائض جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى ولم يختلف فيها إلا في بعض المسائل، فيكون أهميته يؤخذ من آيات الله تبارك وتعالى. ولو لم يصح هذا الحديث إلا أنه ما دام هو من أهم ما يكون يتعلق. أيضا أدلة أخرى ترشح أن يكون علم الفرائض واجبا بحيث فيه أداء الحقوق وحقوق الناس، لأن حقوق الناس قد يكون أهم من حقوق الله غير شهادتين. فيكون على كل حال يؤخذ منه إذا قيل لنا اذكر لنا أهمية علم الفرائض واذكر لنا حديثا سيئا، إذا لم نذكر حديثا سيئا فالآية تكفي في هذا بتوضيح أننا أن الله تعالى تولى قسمة الأنصباء. ثم قال باب فرائض الصلب. فرائض الصلب الذين هم من أبناء الصلب، الصلب والبطن هكذا يقول يذكرون، فيكون الصلب بمعنى الذي هو من صلب الإنسان من الرجل. ففرائضهم قال حتى محمد بن أبي عمر عدني ثقة صاحب المسند، قال حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن محمد بن عقيل، حديثه صحيح عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك معناه يعني مشاركا كان معك يوم أحد، وليس يعني واضح جدا هذا المعنى، ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد، قتل معك يوم أحد يعني قتل وهو كان معك يوم أحد يقاتل الكفار، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنفع إلا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال أعطي ابنتي سعد ثلثي مالي، إن كانت بنتان فلهما الثلث، وإن كانت يعني ابنتان فلهما الثلثان، وعاتي امرأته الثمن. نعم، لأنه مات وله أولاد، فالمرأة يكون لها الثمن سواء كانت واحدة أو عدة، إذا كان للميت أولاد فالنساء يأخذن الثمن سواء كانت واحدة أو أكثر. وخذ أنت ما بقي عصوبة، وخذ ما بقي عصوبة. فهنا يعني ذكر أن، ولذلك الفرائض قالوا أنه إذا كانت البنتان لا يكون لهما ثلث المال، وإلا إذا كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد. على كل حال تفصيله إن شاء الله في كتب الفرائض، تنظرون إذا كان عندكم فيها رغبة، ونريد بكم أن يكون الناس تجتهدوا، لأن طلبة الحديث ربما يكون فيهم قليل من يعرف، وكأنهم يتركون هذا ويقولون هذا لأصحاب كلية الشريعة. نحن نريد أن تغسلوا هذا العار منكم، ويكونوا إن شاء الله إذا اجتهد إنسان وحفظ وثم إن شاء الله مارس القسمة والآن الكتب في كتاب تلك الأيام اللي كان أستصعب كثير بالحقيقة، فكان عدة الباحث كتاب مفيد جدا، قد استفدت منه كثير في تقسيم الإرث وجعل القسمة من كذا من كذا إلى آخره، والعول والنعم والرد، هذه كانت أسهل شيء، فكنت اجتهدت الحمد لله فهمت، ولكن عدم الممارسة. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان والثوري عن ابي قيس. ابو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، ابو قيس صدوق ربما خالف الاودي، عن الهزيل او الهزيل ابن شرحبيل، وهو الاودي ايضا الكوفي وهو ثقة المخضرم. قال هزيل قال جاء رجل الى ابي موسى العشري وسلمان بن ربيع الباهلي. أبو موسى العشري معروف من الصحابة المعروفين، وكان أميرا لعمر رضي الله عنه في أيام الكوفة في الكوفة. إلى أبي موسى العشري وسلمان بن ربيعة الباهلي مختلف في صحبته هذا، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، أخت شقيقة، أختم، أخت لأب وأم، يقول الأخت شين، نعم. وإذا كان أخت لأب ويكتبون اختصار أختم، وإذا كان أخت لأب فيقول أختم، فألف خا تا با، ألف خا تا ميم، وهكذا. وأخت شقيقة يكتبون أخت فقط يكفي. فيكون هنا سألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم. فقال أبو موسى العشري وسلمان بن ربيعة الباهلي قال للابنة النصف وما بقي فللأخت، فترك ابنة الابن. وأتي ابن مسعود، وهذا سبحان الله، قل كأنك إذا كنت أنت إذا درست وعرفت الفريضة ربما تخطي وربما يخطي، فلا يعاب الإنسان. الصحابي رضي الله عنه قد أخطأه الصواب هنا في هذه المسألة، لكنه مع ذلك من إخلاصهم للمسألة ولدين الله تعالى قالوا وأتي ابن مسعود فسيتابعنا، يعني كأنه على ظن راجح منه أنه أصاب الصواب. فقال وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا، يعني لزيادة الاستثبات تعال ويحصل للإنسان طمأنينة أكثر. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال، أخبره بأنه قال أنه يعني للبنت وللأخت أيضا ما بقي، فأخبره بما قال أي أبو موسى العشري وسلمان. فقال عبد الله لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. نقول ضللت إذا وما أنا من المهتدين، كيف يكون الضلال يثبت في حقه على ما يقول؟ يأتي السياق يدل عليه، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. وهذا هو صحيح المسألة. فيكون كأنه إذا علمت علما وقد خالف أحد في المسألة ولم يبين الحق فأنا قد وافقت على الضلال، يعني أقررت الضلال، أو إقرار الخطأ يكون ضلالا، وإثبات الحق هو الهداية. ولذلك قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن لم أثبت الحق الذي به المسألة لما اختلف فيه من الحق. نعم، ويكون قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في قيام الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنما إنك تهدي إلى صراط مستقيم. نعم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي. أنا خاطبت بعض العلماء الذين في الحقيقة يخالفون السنة ويكيدون لأهل السنة في الحقيقة. نعم، يكيدون لأهل السنة، فخاطبتهم قلت والله إذا كنت هم أشاعرة لا يؤمنون بأن الله على العرش، فقلت الآن المسائل المختلفة وأنا أقترح عليكم أن تقتلوا بربكم عند النزول الإلهي إن كنتم تؤمنون بأن الله على العرش وينزل إلى السماء الدنيا، وادعوا كما بما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإمامنا كان يدعو اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. نعم، فهو بالفعل إذا كان الإنسان وافق على رأى خطأ ثم سكت فيكون من الضلال وإثبات الحق هو الهداية. ولكن سأخذ بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف والإبنة السدس تكملة الثلثين ما بقي للحق. نعم. ومن هنا قالوا أجعل البنات مع أخواته، أجعل الأخوات مع البنات عصبة. وكانت هذه الواقعة كما ذكر ابن الحجر في فتح الباري، هذه الواقعة كانت في زمن عثمان لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة في زمن عثمان، وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها. نعم. يدل أيضا على أنه هذا الحديث اعتراف فضل الناس أو اعتراف الفضل لأهله، كذلك الحجة عند التنازع. إذا فهمنا في الآية في إبهام إيهام أو اشتباه فالحجة في السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب فرائض الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة، هو شبابة بن سوار المدائني الفزاري ثقة، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق هو السبيعي صدوق يهم قليلا عن أبي إسحاق وهو صدوق، وقالوا اختلط ودلس ولكنهم قالوا إن اختلاطه كان خفيفا، عن عمرو بن ميمون هو الأودي مخضرم ثقة، عن معقل بن يسار المزني السحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفريضة فيها جد فعاتاه ثلثا أو سدسا، هكذا جاء هكذا قال فعاتاه ثلثا أو سدسا. فهل يعني هذا الوهم يثبت شيئا وما هو الصحيح؟ أعطاه ثلثا أو سدسا ما عرفنا. نعم لا ندري على كل حال، يعني الآن أعطاه ثلث أو سدس، لكن الرواية الآتية التي ذكرها زيادة أو من الزيادات، قال أبو الحسن القطان وهو تلميذ أبي تلميذ ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا أبو حاتم وهو ابن والده عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام قال حدثنا ابن القباء محمد ثقة عيسى محمد بن عيسى التباع عيسى بن محمد بن عيسى بن التباع ثقة قال حدثنا حشيم عن يونس ويونس بن يزيد يونس بن أبي يسار عن الحسن عن معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس. هو يونس بن عبيد. نعم. هو يونس بن عبيد. يونس هو بالفعل أمس تربان على هذا وأنا كتبت هنا إيش صحيح. هو يونس بن عبيد ليس يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق هناك السابق صحيح والراوي يعني الحسن ويونس بن عبيد هو ثقة. عن الحسن عن معقل فقط ليس فيه إلا هشيم عن يونس. فقالوا الحسين عن يونس يكون في علة أيضا الحسن المعقل، لكن قال أبو حاتم وقال أبو حاتم لم يصح للحسن سماع المعقل، إلا أنه قد أخرج البخاري رحمه الله وكذلك مسلم في صحيحيهما حديث الحسن المعقل، فيكون إذا كان أخرج وقد عرفنا أن الإمامين إذا خرج من المختلط من المدلس من ضعيف فيكون لابد أن يكون له يعني متابعات الشواهد أو يكون له تصريح السماء. فجميع أحاديث في الحسن لا يقال إنها معتج بها ما دام هو متهم بالتدليس، وكان كما ذكر البزار قال كان الحسن يتجوز وكان مدلسا كبيرا يتجوز ويقول حدثنا فلان ويعني به حدث قومه، فهذا من أسوأ ما يكون في الحقيقة. ولذلك يبقى هذا الحديث أيضا ضعيف والشيخ قال أنه صحيح هنا، إلا أنه من طرق أخرى ربما يكون ما وجدت إلا الإمام أحمد رحمه الله أخرج هذا الحديث عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمرو بن ميمون شهد عمر أنه أن عمرو بن ميمون شهد عمر قال وقد كان جمع عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وناشدهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئا فقام معقل فقال قضى فينا رسول الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس. وهذا إسناده صحيح هو في الإمام في عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده 2039. فيكون هذا الإسناد السابق الحسن الماقل يكون فيه ضعف، لكنه الرواية التي جاءت عن عمرو بن ميمون أن شهد عمر قال وقد كان جمع عمر رضي الله عنه، فيكون هذا هو حسن لغيره، فالإسناد يكون إسناد السابق يكون حسنا لغيره، نعم، أو صحيحا على ما يمكن أن يتجوز فيقال صحيح إن شاء الله. ثم قال باب ميراث الجدة، باب ميراث الجدة. قال حدثنا أحمد بن عمرو، الباب طويل شوية. كان بعض الإخوان عنده سؤال، كان سأل لحظة إذا كان بقي شيء إن شاء الله. هذا نعم، قال أخونا سؤال بارك الله فيكم، سأل الأخ أن هناك جدته والدة الظاهر والدتهم تركت أرضا وقالت اجعلوا هذه الأرض وقفا لي وتذبحون للناس ولائم وكذلك تصدقوا وغيره. يقول بنينا في هذه الأرض بيتا أيضا ومنزلا وفتحنا الشباك بجانب أرض بعد مترين من أرضه هو، فالآن صاحبنا هذا يلزمنا أن نغلق الشبابيك وليس عنده هم في إغلاق الشبابيك إلا أنه يريد أن نفتح له طريقا من أرض الوقف، فهل له هذا الحق؟ نقول في مثل هذا بارك الله فيكم، يرجع فيه عندكم في النظام شرعا، يعني ما دام أنت وقد نظام الدولة المصلحة قد قاموا هنا، حتى في المملكة نعرف أنه إذا كان بينك وبين جارك قد تركت أنت مترين وبنيت وسورك بعد مترين وبنيت البيت ولم تجعل سورك جدار بيتك ونوافذك آخر حد أرضك، بل تركت مترين من الجهات، فحق لك أن تفتح الشبابيك. إذا كان النظام هذا للدولة فيجب عليكم أن تتبعوها، وأنت قد تركت مترين فما حق له ولا استقام أن يحتج عليه. ثانيا، هل له طريق آخر أو ليس له طريق آخر؟ لابد أن يكون له طريق آخر. وهل يعقل أنه تكون الأرض كله باسمه بالاستحكام أو بالسك ويكون بنيتم أنتم في حق أرضكم وليس له طريق مطلقا؟ هذا من غير المعقول. فرضنا أنه محاكم من الجهات كله، فهذه المسألة ترجعون بها إلى الدولة وإلى البلدية والناس أو الصلح، في قد يكون التفاهم وقد يكون في صلح، فتتصالحون يكون أفضل الجيران. وأنت تقول أنه لا يريد إلا أن لأجل أنه نفتح له طريق، فلا بد أن يكون له طريق آخر في أرضه، فلماذا يطلب منا أن نخرج من أرض الوقف طريقا؟ بالفعل إذا لم يكن هناك طريق وراء الناس أنه الذين وراءك يحتاجون إلى طريق، فربما تأخذ منهم بعض الدراهم أو هذا يحصل. نعرف بعض نظام بعض المدن أو بعض البلاد يوجد هذا، أنه يشترى الذين وراءهم يشترون طريقا لهم، فالمسألة ترجع فيها إلى المحل أو إلى البلدية وغيرها وأصحاب الخبرة في هذه المسألة، بارك الله فيك. ثم سأل الأخ قال هذا سائل يريد السؤال لشيخنا صلوات الله عليه وسلم، هذا الصباح في بعض المجموعات بروبات قصة عن البخاري صاحب السير رحمه الله، ومضمون القصة عن البخاري رحمه الله ترى يقول بأنه لو أن صبيين شربا من لبن شاتم تثبت حرمة الرضاعة بينهما. قالوا إن البخاري قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير، قصة مشهورة. نعم، وجعل يبكي فنهى أبو حفص وقال لست بأهل له، فلم ينتهي حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه، ذكره السرخسي. وهذا كله فيما يظهر الرواية ليست بصحيحة، وأنا أذكر أني كنت بارك الله فيك تحققت في هذا، لا يثبت عن البخاري رحمه الله هذا القصة، إنما هو تنكيتا من أهل الرأي لأنه كان محسودا رحمه الله بعلمه للحديث وغيره ونقده على بعض المسائل لأهل الرأي، وخاصة إلى الآن يحقدون الناس أن البخاري كان أحد علماء الهند الديوبنديين، كان يقول بهذا اللفظ كما ذكرنا، ولا يكون علينا حرج أن نذكره باللفظ كما ذكر لنا صاحبنا الذي درس، قال هذا البخاري الأحمق لا يفهم كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا إلى هذا الحد أن وصول آدم بأنه لا يسميه يقول قال بعض الناس. فهذه كلها على كل العفو الله عن الجميع، لكن نقول لم يثبت هذا، لا يمكن أن يكون البخاري رحمه الله يفتي بأن اثنين إذا شربوا من شات فصاروا أخوان من الرضاعة أو شيء، الله المستعان أبدا. هل قول شعبة كفيتكم تدريس ثلاثة بإساق الصبي والعامة شقتادة تكون الرياضة مستقيمة؟ إذا كانت تتبعت فربما تجد والله أعلم أن هناك يعني في من دلس أو دلس هؤلاء وروى عنه شعبة ذكروا هذا، وأنا أذكر أنه في الميزان ذكر بعض الأشياء من هذا النوع، أنه وجد من تدريساتهم قد حذفوا بعض الضعفاء وشعبة روى عنهم، فيكون على كل حال بعد التتبع بالفعل إذا لم يحصل شيء فقول شعبة قد يكون إن شاء الله استدل به، وقد استدل به العلماء في مواضع كثيرة. نعم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نجتمع على خير، وغدا لا أكون موجود وربما يعني أكون في مكان آخر، وإن شاء الله نجتمع يوم السبت، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله في المستقبل نسألهم هل هناك موجود تنظيم كامل، وإلا نجلس في البيت يكون أفضل لنا بهذه الصورة، إلا أننا نتكسب الصلاة في الحرم، ويكون هل يعني إذا كان يحتاج هذا مرة ثانية فماذا نستفيد، ونجعل من البيت نسأله قبل الوقت إن شاء الله ونخبركم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم.